Yeah. ولا تنهوا بالصلاة ولا تخافت بها ولا وإذا الجبال سيرت وإذا المنشار قبلت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت Thank you.

Thank you.